لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بآثاره انتفى. قال العبد بن رجب رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب، ختم الدعاء بالاستغفار فإنه خاتمة الأعمال الصالحة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الجملة هي التي جاء في ختام توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم التي أرشد إليها من الكنوز، هي آخر التوجيهات التي ختم بها هذه الكلمات التي أرشد إليها، وهي أن يقول المسلم: وأستغفرك لما لا تعلم إنك أنت علام الغيوب. قال المصنف: ختم الدعاء بالاستغفار فإنه خاتمة الأعمال الصالحة، كما يشرع بعد الصلاة أن يستغفر الله عز وجل. كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله بعد صلاته، لأن العبادة يعتريها النقص، فشرع الاستغفار بعد كمالها، وكذلك شرع لنا الذكر بعد الحج وكذلك بعد رمضان، وكل هذا من تعظيم الله عز وجل ومن الاستغفار مما يقع للإنسان من النقص في عمله. وقوله: وأستغفرك لما تعلم، يعم جميع ما يجب الاستغفار منه من ذنوب العبد، وقد لا يكون العبد عائدا في ذلك كله، فإن من الذنوب ما لا يشعر العبد بأنه ذنب بكلية، كما في الحديث المرفوع: الشرك أخفى في هذه الأمة من دليل الذنب على الصفا. قالوا: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. ثم بين أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأستغفرك لما لا تعلم، قال: يعم جميع ما يجب الاستغفار منه من ذنوب العبد، وقد يكون العبد عالما بذلك وقد لا يكون العبد عالما بذلك كله، أن الذنوب بحسب علم العبد بها إما أن يعلمها وإما أن لا يعلمها، والذي يعلمه إما أن يتذكره أو ينساه، فهذا استغفار لما يعلمه الرب أنه من ذنوب العبد وقد يخفى على العبد أنه من ذنوبه، وهذا مرجعه إلى الجهل، فإن بعض الناس قد يقع في الذنب وهو لا يدري أنه وقع، إما لجهله بالمخالفة التي يقع فيها، وإما لأن تكون هذه المخالفة من وجه دقيق لا يتنبأ له، فهذا يعم الاستغفار من جميع الذنوب مما يعلمه الله ولا يعلمه العبد. قال: فإن من الذنوب ما لا يشعر العبد بأنه ذنب بالكلية، كما في الحديث المرفوع: الشرك أخفى في هذه الأمة من دليل النمل على الصفا. هذا دليل على أن الشرك يخفى على الناس، كما أن دليل النمل على الصفا يخفى على الناس، لأنه لا يسمع له صوت والنملة الصغيرة لا ترى، فليس هناك سبب من أسباب العلم بدبيب النملة يتحقق به العلم بدبيبها، لأن الشيء وأن المشي في الأرض إما أن يرى أثره كالإبل والدواب الكبيرة أو يسمع الصوت المشي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسمع قرع نعاله في الميت بعد أن يلأذن. أما النمل لا يسمع دبيبها ولا ترى أيضا لدقتها، وخصوصا إذا كانت في ظلمة وعلى صفات سوداء وهي سوداء فإنها لا ترى، فالشرك شبه النبي صلى الله عليه وسلم بدبيب النمل على الصفا، وقال على الصفا لأن الصفا إذا مشى عليه النمل فليس هناك شيء يتحرك، أما على الأرض فإنه قد يرى أثره أو قد تتحرك الرمال، أما الصفا ليس هناك حركة، وإنما يدب النمل دون أن يسمع صوت لدبيب، فكذلك الشرك يخفى على الناس كما يخفى دبيب النمل. قالوا: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال قل اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. والشاهد لقوله ونستغفرك لما لا نعلم لأن الإنسان يقع في هذه المخالفة وهو لا يعلم. وكم من شهوات خفية وكم من أسباب تذهب بالعمل من الرياء والسمعة لا يستشعر بها الإنسان وإنما يكون من تزيين النفس. ولهذا كان بعض السلف يخشى أن يدخل عليه الرياء في عمله وهو لا يشعر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه اللهم اغفرني ما بدلت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا أيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. استغفار من كل الذنوب ما تقدم وما تأخر وما أنت أعلم به مني. هذا دليل على أن العبد يخفى عليه الذنب وأن الله أعلم به من أعلم بفعل العبد من العبد بعمله. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وهذا توسل إلى الله عز وجل أنه هو الذي بيده الأمور وأن يقدم الأمور ويؤخرها لأنها مما يقع في تصرف الله عز وجل في خلقه. لا إله إلا أنت هذا ختم لهذا الدعاء بكلمة التوحيد ومما يتوسل به إلى الله عز وجل هذه الكلمة وهو شهادة أن لا إله إلا الله. ومن الذنوب ما ينساه العبد ولا يذكره وقت الاستغفار فيحتاج العبد الى استغفار عام من جميع ذنوبه ما علم منها وما لم يعلم والكل قد علمه الله واحصاه فلهذا قال واستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب. قال الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا ويُنبئهم بما عملوا قال ومن الذنوب ما ينساه العبد ولا يذكره وقت الاستغفار لأن الذنب كما تقدم إما يعلمه وإما أن لا يعلم والذي يعلمه قد ينساه فيكون جاهلا به بعد العلم لأن العلم إما الجهل إما جهل أصلي وإما جهل طارئ يكون بعد النسيان يكون بعد العلم فينسى فيكون جاهلا بعد علم. وأما الجهل الأصلي فهو الذي لم يسبقه علم والنتيجة أن العبد إما أن ينسى هذا الذنب وإما أن لا يعلم أنه من ذنوبه ولهذا جاء الاستغفار وأستغفرك لما لا تعلم فيحتاج العبد إلى استغفار عام من جميع ذنوبه ما علم منها وما لم يعلم والكل قد علمه الله وأحصاه كما قال ولهذا قال وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيب. هذا توسل إلى الله عز وجل بهذا الاسم العظيم وهو اسم مركب علام الغيوب أي أنه يعلم الغيوب وما غاب في الزمان والمكان. وشاهده من قول الله عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. ينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه يعني هو في علم الله وهم قد نسوا هذا الذنب بعد أن اقترفوه. ولهذا تكلم العلماء في هذه المسألة وهل من الاستغفار من شرطه أن يستحضر الذنوب أو لا يستغفر كما تقدم التنبيه هذه المسألة. فمن العلماء يقول أنه لا بد أن يستحضر الذنب ويستغفر منه لأن الذنب الذي لا يستغفر منه لم يحصل الاستغفار منه. ومن أهل العلم قال إن الاستغفار العام فإنه يكفي ولو نسي الذنب وهذا الحديث وهذه الألفاظ تدل على هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأستغفرك لما لا تعلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أنت أعلم به مني. فالإنسان قد ينسى الذنب أو يجهل الذنب والمعصية فيكفيه أن يستغفر ويتوب. فإذا عزم على الاستقامة الكاملة وعلى التوبة الكاملة فإنه يرجى له بهذا أن يكفر جميع الذنوب وأن يغفر الله عز وجل له جميع الذنوب بخلاف من استغفر من ذنب واحد استحضر التوبة منه ولم يتب من غيره فإنه ليس له إلا ما تاب منه من الذنوب، ليس له في التوبة إلا ما تاب منه من الذنوب. قال إبراهيم الخيمي: فأنا على ذنوبي التي لا أذكرها أخطأ مني على الذنوب التي أذكرها لأني أستغفر من التي أذكرها. نعم، هذا قول إبراهيم الخيمي، يقول: لا أنا على ذنوبي التي لا أذكرها أخطأ مني على الذنوب التي أذكرها لأني أستغفر من التي أذكرها. لا يزال المؤمن يتذكر الذنب ويستغفر ويندم، فهو كلما تذكر الذنب استغفر وندم، فلا يزال يستغفر حتى يتوب الله عز وجل. لكن الخطر من الذنوب التي لا يعلمها الإنسان ولا يحدث بها نفسه ولا يعلم أنها من ذنوبه، فهي أخطر عليه من الذنوب التي يستغفر منها. من أهمته ذنوبه صارت نصف عينيه ولم ينزها، ومن لم تهمه ذنوبه هانت عليه فنسيها فلم يذكرها الى يوم يتذكر الانسان وانى له الذكرى. اذا نشرت الوان السيئات ضج ابواب الجرائم من صغارها قبل كبارها، ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يقاتل صغيره ولا كبيره الا احصاها. نعم، هنا يشير إلى أن الناس في الذنوب منهم من يهتم بالذنب فيراه نصف عينيه ويرى أنه كالجبل فوق رأسه يسقط عليه ويهلكه ولا ينسى ويستغفر، ومنهم من لا يهتم بالذنب فهذا ينسى الذنب ولا يشتغل بالتوبة منه، فهذا الذي يخشى عليه أن لا يتذكر إلا يوم أن يلقى الله فيذكر الذنب، فيكون في جملة من أحصى الله ذنبه ونسيه. وأما الذي لا ينسى ذنبه فهو حري أن يستغفر وأن يتوب. يقول: إذا نشر ديوان السيئات، ديوان السيئات هو الصحف التي تكتب فيها أعمال بني آدم، ضج أرباب أصحاب الجرائم من صغارها قبل كبارها، لأنهم يقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال بعض العلماء: إنما قدمت الصغيرة على الكبيرة، لأنه إذا أحصيت الصغيرة فالكبيرة من باب أولى أن تحصى، فقدمت هنا الصغيرة لأنها إذا كان هذا الكتاب أحصى الصغيرة فإحصاؤه للكبيرة من باب أولى. هذا دليل على أن هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، أن الكل يقتل وأن العبد يراه ويلقاه إلا ما تاب منه ومحي عنه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مطار على أنفه فقال به هكذا. هذا الأثر عن ابن مسعود يدل على مدى عناية المؤمن بذنبه. يقول: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل، كأنه في أسفل جبل يخاف أن يقع عليه، يرى أنه في أصل جبل أو في أسفل الجبل، ويرى أن هذا الجبل سينقض عليه وسيسقط عليه. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب طار على أنفه فقال به هكذا. وهذه الإشارة ببيان أن هذا الفاجر لا يهتم بالذنب، وإنما يرى أنه كالذباب لا يكون له عناية بمجاهدته، وإنما إذا وقع على أنفه أو على وجهه قال هكذا، يعني لا ليس له اجتهاد في هذا، وإنما هو يرى أنه شيء حقير لا يهتم به. وهذا دليل على تهاون العصاة والفجار بذنوبهم واهتمام المؤمنين بذنوبهم. ولذا قال بعض السلف انه ابن مسعود قال: انكم تعملون اعمالا هي في اعينكم ادق هي في اعينكم ادق من الشعر، كنا نعدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. مثل الان بعض الناس كلنا ذلك الرجل الا من رحم الله، ذنوب لا يهتم بها الناس اليوم ولا يبالون بها ويرون أنها يسيرة إلا من وفق الله عز وجل، بخلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيرون أن الذنب والصغير يرون أنه عظيم. عائشة رضي الله عنها أقسمت أن لا تكلم ابن الزبير في أمر حدث بينهما، ثم رجعت في ذلك فرجعت، ولم ترجع إلا بعد أن ألح عليها في هذا. فكانت كلما تذكرت أنها حلفت يمين ثم كفرت عنها قيل أنها بمئة من الإبل تبكي وتقول اليمين صعبة، كفرت عنها. الآن من الذي يبكي على يمينه الذي كفر عنها؟ يمين واحدة يعني أنفقت فيها قيل مئة من الإبل، وهي كلما تذكرت هذا تبكي وتقول إن اليمين صعبة. والآن الناس يعني من عدم المبالاة بهذا بعضهم يقول والله لا أتذكر الأيمان التي أقسمتها ولا يبالي بها، وقد لا يسأل عنها إلا بعد سنين طويلة. هذا دليل تهاون الناس بأمر الدين خلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن عبد الله رحمه الله: جرائم الكاتبين منصوبة بالندامة نصف أعينه، لا تقر للكاتب لتبنيها عين كلما ذكر ما اجترم على نفسه. نعم، قال جرائم التائبين منصوبة بالندامة نصب أعينهم، أن التائبين يرون ذنوبهم كأنها نصب أمام أعينهم، لا تقر للتائب في الدنيا عين كلما ذكر ما اجترح على نفسه، لكن عيونهم تقر يوم القيامة إذا تاب الله عز وجل عليه، لهذا يهتمون للذنب، بخلاف الفاجر والمنافق وأصحاب الكبائر فإنهم لا يعتنون بهذا ولا يرون أن هذه الذنوب أنها مهلكة لهم ولا يهتمون بها هذا الاهتمام. قال الفضيل رحمه الله: بقدر ما يسقط الذنب عندك يعفو عند الله، وبقدر ما يعفو عندك يسقط عند الله. نعم، هذا من كلام السلف، من دقائق كلام السلف في حقيقة الذنوب، بقدر ما يسقط الذنب عندك يعفو عند الله. فإذا صبر في عين الإنسان قال هذه صغيرة ولا تضر، عظمت عند الله، فأصبح للصغيرة حكم الكبيرة، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. فإذا عظمه وقال هذا ذنب مهلك وهذه كبيرة وأخشى على نفسي، صغر عند الله، فأصبحت الكبائر لها حكم الصغائر. فإذا صاحب الكبيرة الندم أصبح لها حكم الصغيرة، وإذا صاح الصغير التهاون أصبح لها حكم كبير. وهذا دليل على أن القسمة في الكبائر في الذنوب إلى كبائر وصغائر ليست بالنظر إلى الجنس فقط كما يظن بعض الناس، يظنون أن القسمة بحسب الجنس، فيقولون جنس الكبائر كذا وجنس الصغائر كذا. لا، ولهذا كان بعض السلف يقول لا تقول هذا صغير وهذا كبير، لأن الصغير قد يعظم بما في النفس والكبير قد يصغر بما في النفس، فقد تكون الصغائر بحق بعض الناس كبائر، وقد تكون الكبائر بحق بعض الناس صغائر. وهذه المسألة مرجعها إلى مسألة عظيمة وهي متشعبة، في أن ما يقوم في الرجل من الإيمان له حقيقة غير الحقيقة الشرعية. مثال ذلك الصلاة، الصلاة لها هيئة ولها كيفية معروفة لا تختلف من حيث المشروعية، وأما ما يقوم في الناس فإن الناس يتفاوتون فيه، ليست صلاة فلان كصلاة فلان. كذلك المعصية، المعصية لا حقيقة، لكن ما يقوم في الناس مما في نفوسهم من الندم أو عدمه يتفاوت الناس فيه. فليست الصغيرة في درجة واحدة، ليست الكبائر في ارتكاب الناس لها على درجة واحدة، وكذلك الصغائر. قال: أصاب رجل ذنبا فحزن عليه. قال تعلم رحمه الله: إن العبد ليعلم الذنب الصغير فيغفره ولا يندم عليه ولا يستغفر الله منه، فيحكم عند الله حتى يكون مثل الطوق، ويعلم الذنب العظيم فيندم عليه ويستغفر الله منه فيصبر عند الله حتى يغفره له. نعم، هذا في الأثر عن كعب أيضا في معنى الفضيل، في معنى كلام الفضيل أن العبد لا يعمل الذنب الصغير فيحفظه ولا يندم عليه ولا يستغفر الله منه فيعظم عند الله حتى يكون مثل الطور أو الجبل أو الشيء العظيم لعظمته بسبب عدم الاستغفار، وإن كان هذا الذنب هو من حيث الجنس هو صغير ويعمل الذنب العظيم فيندم عليه ويستغفر الله منه فيصبر عند الله حتى يغفره الله. قال: وأصاب رجل ذنبا فحزن عليه فجعل يبيت ويكتب ويقول: بما أوفي ربي فكتب صديقا. نعم، هذا دليل على أن الندم قد يرفع صاحبه. قال: أصاب رجل ذنبا فحزن عليه فجعل يجيب ويذهب ويقول: بما أرضي ربي فكتب صديقا، لأن الندم رفعه إلى درجة الصديقين، ولأن مقام العبودية مقام ذل وخضوع، فبلغ هذه الدرجة. وبخلاف هذا قد تكون الحسنة سبب لدخول النار، ولهذا قال بعض السلف: كم من حسنة أدخلت صاحبها النار، وكم من سيئة أدخلت صاحبها الجنة، لأن السيئة تحصل من العبد ويندم عليها ندما عظيما فيدخل، لا يدخل بالسيئة الجنة، يدخل بندم. والكبير والحسنة يفعلها ويصيبه العجب ويدخل بها النار، لا يدخل بالحسنة وإنما يدخل بالعجب الذي صاحبها. فمقت النفس والانكسار والندم والتوبة هذا مما يرتفع به العبد، ومما يقرب من هذا ما جاء في بعض الآثار عن رجل من بني إسرائيل أنه دخل على قومه في يوم عيد ووجدهم في مكان عبادته، فقال له: ادخل. قال: إن مثلي لا يصلح أن يكون معهم، أنا صاحب كذا وكذا، وأخذ يزري على نفسه، فأوحى الله لنبي ذلك الزمان أن هذا أفضل بني إسرائيل بإزرائه على نفسه. فمقام العبودية يتنافى مع الكبر والعجب، وإنما هو بالتواضع والانكسار والخضوع والذل. والحافظ ابن رجب رسالة في فضل الذل والانكسار، وذكر فيها بعض كثير من الآثار عن السلف، ولعله في الدورات القادمة أن تعتمد هذه الرسالة فهي نافعة ومفيدة، وذكر فيها الكثير من الآثار عن السلف، حتى إن بعضهم يقول: طرقت الأبواب فلم يفتح لي، فطرقت باب الذل ففتح لي، لأن كثير من الناس يطرق أبواب العبادة مع العجب، فلا يجد انشراح الصدر ولا يجد أنه بلغ، فإذا ذل وانكسر وأيقن الهلاك وأنه مقصر عند ذلك قد يوفق إلى أن يبلغ الدرجة التي أراد ابتداء. قال أبو اليوم للأنصاري رضي الله عنه: إن الرجل لا يعلم منه حق الله حتى يأتي الله فقد أحيط به، ويعلم بالسيئة فيخلق منها حتى يأتي الله آمنا. قال أبو أيوب الأنصاري: إن الرجل ليعمل بالمحقرات، أي من الذنوب التي يحقرها الناس والتي يحتقرونها، حتى يأتي الله وقد أحقن به، يأتي الله وقد أحاطت به هذه المحقرات وأهلكته، ويعمل بالسيئة فيفرق منها حتى يأتي الله آمنا. يفرق أي يخاف، والفرق هو شدة الخوف، يخاف منها حتى يأتي الله آمنا بشدة خوفه. نعم. وقال بعض السلف رحمه الله: إن الرجل لا تعرض عليه ذنوبه يوم القيامة فيرى ذنبه فيقول: أما إني كنت مشرفا منه، فيغفر له. قال بعض السلف: إن الرجل لا تعرض عليه ذنوبه يوم القيامة في ديوانه كما جاء في النصوص، فيرى ذنبه فيقول: أما إني كنت مشرقا منك، حتى يوم القيامة خوفه منه، ويقول: كنت مشرقا منك، فيغفره له بإشفاقه منه في الدنيا والآخرة. وقال بعضهم: كفاك همك بذنبك بتوبتك إقلاعا وإنابة. نعم، قال: كفاك همك بذنبك، يعني اهتمامك بذنبك يكفيك من توبتك منه إقلاعا وإنابة، لأن الإنسان إذا وجد الهم والندم على الذنب فإنه مؤثر في الإقلاع والإنابة، وهذه هي التوبة. ولهذا قيل إن في الحديث: الندم توبة، لأنه لا يحصل الندم إلا أن يستشعر أنه مذنب وأنه مقصر فيندم، وهذه حقيقة التوبة. التوبة ندم على ما مضى وعدم الرجوع إلى المعصية، فهذه حقيقة التوبة. فإذا عمر الذنب وندم عليه فإنه مؤثر في إخلاعه عنه، وهذا يكفيه في التوبة، يكفيه في التوبة أن يندم على ذنبه. وقال أبو سعيد رحمه الله تعالى وقال: من الكبائر أن تعمل الذنب فتحقره. نعم، قال الأوزاعي: من الكبائر أن تعمل الذنب فتحقره. هذا دليل على أن الكبائر ليست محصورة كما يظن البعض هو في جنس الكبائر، بل إن الكبائر تشمل الكبائر باعتبار الجنس، وكذلك الصغائر باعتبار احتقارها والتهاون بها والإصرار عليها، لأن الصغيرة قيل أن لها حكم الكبيرة بالإصرار عليها وبالتهاون بها وبأن تأتي ممن يقتدى به في العلم والفضل فيقلده الناس فيها، فيكون لها حكم كبيرا. ومن هنا قال بعضهم: لا تنظر إلى صغر المعصية، لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن تنظر من عصيت. قال: ومن هنا قال بعضهم: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر من عصيت. وهذا الأثر ينقل عن الشافعي: لا تنظر إلى صغر المعصية، وانظر إلى عظم من تعصي. فالمقصود أن الإنسان لا ينظر إلى أن هذه المعصية صغيرة أو كبيرة، لكن لينظر من يعصي، يعصي الله عز وجل. ولهذا بعض الناس لا يضر الإنسان عصاه في كبير أو صغير إذا كان ليس له قدرة عليه، لكن إذا كان المعصية لرب العالمين الذي بيده الخير وبيده الأمر وهو قادر على عباده، فالإنسان يشفق من أن يعصي حتى ولو في ذنب صغير. وقال أويس لهيب بن حيان رحمه الله: لا تنظر إلى صغر ذنبك، ولكن انظر من عصيت، فإن صدقت ذنبك فقد صدقت الله، وإن عظمت ذنبك فقد عظمت الله. نعم، هذا الأثر عن أويس قال: لا تنظر إلى صغر ذنبك، ولكن انظر من عصيت، يعني إلى الرب عز وجل العظيم. فإذا صغرت ذنبك فقد صغرت الله، لأن تصغير الذنوب هو تصغير لمن نهى عنها وهو الله عز وجل، وإذا عظمت الذنب وهمك الذنب فهذا تعظيم للرب عز وجل الذي نهى عنه. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: من ذكر خطيئة عملها فوجب تركه منها، فاستغفر الله منها، لم يحسبها شيئا حتى يكون عند الرحمن. نعم، وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: من ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها. والوجل هو الخوف، وهو قريب من الخوف، وليس هو مرادف الخوف من كل وجه، وإنما هو من مراتب الخوف. فاستغفر الله منها، لم يحسبها شيئا حتى يمحوها عند الرحمن، لم يحسبها شيئا حتى يمحوها عند الرحمن، أي يجتهد في الاستغفار منها. وإن عظمت ذنبك فقد عظمت الله. نعم، وهذا الأثر عن أويس قال: لا تنظر إلى صغر ذنبك، ولكن انظر من عصيت، إلى الرب عز وجل العظيم. فإذا صغرت ذنبك فقد صغرت الله، لأن تصغير الذنوب هو تصغير لمن نهى عنها وهو الله عز وجل، وإذا عظمت الذنب وهمك الذنب فهذا تعظيم للرب عز وجل الذي نهى عنه. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: من ذكر خطيئة عملها فوجب تركه منها، فاستغفر الله منها، لم يحسبها شيئا حتى يكون عند الرحمن. نعم، وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: من ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها. والوجل هو الخوف، وهو قريب من الخوف، وليس هو مرادف الخوف من كل وجه، وإنما هو من مراتب الخوف. فاستغفر الله منها، لم يحسبها شيئا حتى يمحوها عند الرحمن. لم يحصلها شيئا حتى ينفوها عند الرحمن، اي يجتهد في الاستغفار منها على علم بها، فضلا ان يكونوا قد عرفوا عددها. كان السلف لقله ذنوبهم يعدون الذنوب، يعرف ذنوبه. نعم. قال لنا القيسي: لي نجم واربعون ذنبا قد استغفرت لكل ذنب 100,000 مرة. نعم، هذا دليل على عدهم ذنوب. يقول لي نجم واربعون ذنبا، يعني ما يزيد عن 40 ولم يصل الى 50، يحصي هذه الذنوب وعرفها. قد استغفرت لكل ذنب 100,000 مرة، هذا دليل على إحصائهم للذنوب واستغفارهم الله عز وجل منه. ركب ابن سيرين الدين فقال: هذا بذكر كذبته منذ 40 سنة. قلت لرجل: يا مفلس. ثم ذكر هنا قد ركب ابن سيرين الدين، يعني أنه تراكم عليه الدين، فقال: هذا بذنب أذنبته منذ 40 سنة. قلت لرجل: يا مفلس. يعني كأنه عير الرجل، قال له: يا مفلس. فابتلي بالدين، وهذه الكلمة يقول قبل 40 سنة. وهذا دليل على أن السلف كانوا يعرفون ذنوبهم إذا وقعت منهم، ثم إذا أصيبوا بالبلاء عرفوا بالدين أصيبوا، وهذا من تمام فقههم، فإنهم يعرفون بما قدر الله عليهم تلك الذنوب الأخرى، كما قال أحدهم: عرفت كنت أقوم الليل فأذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل بهذا الذنب 6 أشهر. وكان سفيان الثوري يقول: أوتيت العلم فأخذت الصرة فحرمته، يعني أخذت الماء. فكانوا يعرفون من أين أصيبوا، وهذا من تمام الفقه. والناس في الذنوب لهم مراتب، فمنهم من يقع في الذنب وهو لا يشعر به، ويصاب بالمصيبة وهو لا يدري من أين جاءته، فلا هو الذي عرف ذنبه ولا هو الذي عرف بما قدرت عليه المصيبة. ومن الناس من يعرف ذنبه لكنه يغفل عن المصيبة، بل ربما إذا جاءته المصيبة نسي الذنب ويتعجب كيف أصيب بالمصيبة، وكيف أن الله قدر عليه مع أنه في استقامة وطاعة. ومن الناس، من مشاهد الناس في الذنب، منهم من يسلك مسلك الجبر ويحتج بالجبر، يقول: الله قدر علي الذنب ولا حول ولا قوة لي. وهذه منازعة لله عز وجل في الشرع. ومنهم من يعرف الذنب ويستغفر ويتوب، لكنه لا يستشعر الآثار المترتبة على الذنب، كما هو حال السلف، يعرف الذنب ويعرف بما قدر الله عليه الذنب الآخر أو قدر عليه شيء من البلاء بسبب ذنوبه. وهذا من تمام الفقه، أن يعرف من أين أوتي ومن أين أصيب، ثم يبحث عن أسباب العلاج بأسباب الذنب بدفع البلاء الذي أصيب من أجله وبسببه. فذكر ذلك ليحيي سليمان رحمه الله فقال: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم نعرف من أين أتى. نعم، هذا ذكر لأحد أهل العلم بعدها فقال: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، قلت ذنوبهم وكثرت ذنوبنا فلم نعرف من أين أتوا. علق الإمام الحافظ ابن رجب على هذا الموضوع في بعض كتبه، قال: رحم الله أولئك، أما في زماننا فالناس على جهل بذنوبهم. يعني يلاحظ التدرج أن أولئك قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، ثم في حال من بعدهم أنهم كما قال أبو سليمان، قال: كثرت ذنوبنا فلم نعرف من أين أتوا، كثرت الذنوب. أما في حال الزمان الذي فيه ابن رجب يقول انهم يجهلون الذنوب ولا يعرفون الذنوب. واما في هذه الازمان فاختلطت الامور، حتى ان بعض الناس لربما عد الذنب المتفق عليه المجمع عليه بين اهل العلم انه من الحسنات. ولهذا تلاحظون ان بعض المغنين الذين يفسدون ولا يصلحون ويشغلون الناس عن ذكر الله، يعد أن من أفضل أعمال البر هذه الأغاني التي أفسد بها الناس، وبعضهم يوصي أن تنشر بعده، وبعضهم يوصي أن يؤتى به إلى المسرح ويمر بجنازته من فوقه. وكثير من المفسدين الآن يرون أن بعض أعمالهم أن من أفضل الحسنات، بل وصل الأمر إلى ما هو أخطر، وهو أن يظن في الشرك الأكبر أنه من أفضل القرب إلى الله عز وجل، وأن عبادة القبور والذبح لها والنذر لها والطواف بها أنه من أفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله، وأن من صد عن هذا فإنه يصد عن عبادة الله ويكره الأولياء. وكم طعن في الأئمة واتهموا شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم ومن بعده الإمام محمد بن عبد الوهاب، كثير من أئمة الإصلاح والدعوة إلى الدين اتهموا بأنهم يكرهون الأولياء لأنهم يحذرون من الشر. فهذا دليل على غربة الدين في الناس وعلى كثرة الجهل، وما زالت الفتن تزيد وهي في شدة والناس في خطر، حتى أن في كل يوم نسمع بفتنة جديدة في الناس لا يتنبه لها إلا من وفقه الله. اختلطت الأمور في أمور كثيرة، حتى أن الإنسان يتعجب من جهل الناس ببعض القضايا، أشياء كثيرة شائعة في الناس. من أقرب الأمثلة المشاهدة الآن ما ينتشر في هذا الجهاز الجوال من بعض النغمات الموسيقية، وهذه قد تكون معروفة عند كثير من الناس، لكن عندما أيضا يتخذ أهل الصلاة والعبادة يتخذون بعض تسجيل لآيات من كتاب الله أو لبعض الأدعية أو لبعض الأذكار ويجعلونها علامات لوصول المكالمات أو لدقائق الانتظار، فهذا أيضا خطير. فإذا أرادوا بهذا العبادة فهذه بدعة، وإذا كان هذا من باب التهاون بكلام الله عز وجل فهذا خطير، وهذا في كثير من الناس، بل أن بعض الناس يعد أن هذا دليل الاستقامة ودليل الخير. فهذا مما يدل على أن الناس اليوم في جهل بدينهم إلا من رحم الله. ولا يتعجب الإنسان أن يصدر هذا من بعض من ينظر إليه وبعض من ينتسب إلى العلم، لكن يقاس الناس في ميزان الكتاب والسنة، فعند ذلك يتنبه الإنسان أن الجهل سائر في الناس إلا من رحم الله. كان معروف الدخي رحمه الله من شيء أي شيء تريد مني الذنوب شغلت به فليس عني دليل ما يضر الذنوب لو اعتقتني رحمة به فمت على المشيد. نعم، هذا كان يعاتب الذنب، وكأن الذنب يعني شخص يضربه ولا يتركه فيقول ما الذي تريد مني، وإنما اللوم علينا وليس على الذنوب، الذنوب إنما تصيب الإنسان بفعله، كما قال الله عز وجل من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأما لوم الذنب فيخشى أن يكون هذا اللوم ينتقل لمن قدره عليه، لأن الله قدر علينا الذنوب. فكان بعض السلف يقول عرفت فيما قدر الله علي كذا بسبب ذنبي، ولا يقال أن هذا من الذنوب ونلوم الذنوب، وإنما نلوم أنفسنا هي التي اقترفت الذنوب. ما للمذنبين عمل يرجعون إليه غير الله، وإلى ذلك أشار بقوله والذين إذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم، مرجع التائبين ومرجعهم هو الرجوع إلى الله عز وجل، كما قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. والفاحشة هي كل ما يفحش من الذنوب، وقيل أن كل الذنوب من الفواحش، وقيل أن الفاحشة تطلق على بعض الذنوب كما أطلقت الفاحشة على الزنا وعلى الجريمة التي ارتكبها قوم لوط، وتطلق الفاحشة على ما هو أهم من ذلك من الذنوب. أو ظلموا أنفسهم بالذنوب والمعاصي ذكروا الله فاستغفروا بذنوبهم، ذكروا أن الله عز وجل هو خالقهم وهو القادر عليهم فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا أحد يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. ما يقبل الخاطئون إلا رحمة من أسفل على خطاياهم ليل الكرم فسترها لولا أن يكبر يقول ما يأمر الخطأ إلا رحمة من أسفل على خطاياه ذيل الكرب سترى. هذه نوع من الكنايات. والأولى أن لا يقال في وصف الله عز وجل هذا الأمر أسفل عليه على خطاياهم ذيل الكرم، وإنما قد يصلح هذا في مخاطبة الناس. وأما رب العالمين فإنه يخبر عنه بما أخبر عن نفسه، وقال أسدى لهم النعم وأنعم عليهم بالنعم ورزقهم، لولا أن حلمه وسع الخلق لهلك. نعم، رحمة الله وحلم الله وسع الخلق. قال هارون بن هلال رحمه الله: حملت العرش اربعه يتجاوبون بالتسبيح، يقولون منهم سبحانك وبحمدك على علمك بعد علمك، ويقول الاخران سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، لما يرون من ذنوب بينهما. نعم، هذا الخبر عن هارون بن هلال عن حمله العرش انهم اربعه، وقيل هم يوم أربعة ويوم القيامة ثمانية، كما جاء في قول الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قيل هذا يوم القيامة، وأما في الدنيا قبل ذلك فهم أربعة كما جاء في الأثر عن ابن عباس. وهذا مما يؤيد هذا المعنى أنهم أربعة يتجاوبون بالتسبيح، أي أنه يجيب بعضهم بعضا، يقول اثنان منهم سبحانك وبحمدك على علمك بعد علمك، يسبحون الله عز وجل على علمه بعد علمه بعباده، وأنه يحلم عليهم ولا يعاجلهم بالعقوبة، ويقول الآخران سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، لأن العفو إنما يكون ممدوحا على أكمل وجه مع القدرة، فهو قادر عليهم ويعفو عنهم، فيسبحون الله ويثنون على الله عز وجل بحلمه بعد علمه وبعفوه بعد قدرته، لما يرون من ذنوب بني آدم، لما يرون من ذنوب بني آدم. وقال محمد بن النضر الحارثي رحمه الله: أصبت في بعض الكتب أن الله تعالى يقول يا ابن آدم لو يعلم الناس منك ما أعلم ما نبذوه، فقد سترت عليك وغفرت لك على ما كان منك ما لم تشرك بي شيئا. وهذا الأثر عن محمد بن النضر الحارثي قال: أصبت في بعض الكتب السابقة من كتب بني إسرائيل أن الله تعالى يقول يا ابن آدم لو يعلم الناس منك ما أعلم لنبذوك، لو يعلم الناس من العباد ما يعلم الله عز وجل لنبذوه. وهذا كما قال محمد بن واسع لابنه قال: لو يعلم، لو كان للذنوب رائحة ما جلس إلي أحد، لو كان للذنوب رائحة ما جلس إلي أحد. قال: فقد سترت عليك وغفرت لك على ما كان منك، يعني رحمة الله عز وجل ولطف الله بعباده عظيم، ولهذا هو يستر عليهم في الدنيا ويغفر لهم في الآخرة، ولولا ستر الله لظهر ظلم الناس وبغيهم ولما قبلوا ولما جودوا، لكن الله عز وجل يستر عليهم في الدنيا ويغفر لهم في الآخرة. لهذا قال بعض أهل العلم: من ستر الله عليه في الدنيا يرجى له المغفرة في الآخرة، لأن الله لا يستر عبدا في الدنيا إلا وهذا دليل على أن الله سيغفر له في الآخرة، لأن الله عز وجل يقول في بعض ذنوب العباد أو يقول في مخاطبة بعض عباده: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال: غفرت لك على ما كان منك ما لم تشرك بي شيئا، ما لم يقع في الشرك. وهذا كما جاء في الأثر، بل في قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما إذا وقع في الشرك فعند ذلك هذه هي الجازمة التي ليس بعدها رجاء من المغفرة إذا وقع والعياذ بالله في الشرك الأكبر. قال وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليدعو العبد يوم القيامة فيقع عليه ذنبه فيبرئه بذنوبه فيقول: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ فلا يزال يبرئه حتى إذا رأى أنه قد ذلك قال له: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. عليه وسلم إن الله لا يدعو العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه قيل ستره، كنفه أي ستره أي يستر عليه، فيقرره بذنوبه، يقرره بذنوبه أي يقرر عليه ذنوبه، فيقول أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا، فلا يزال يقرره حتى إذا رأى أنه قد هلك، لما يرى أن الحجة قامت عليه بالذنوب وتذكر ما ذكره الله عز وجل به، فيقول الله عز وجل إني قد سترتها عليك بالدنيا. وهذا من لطف الله عز وجل ومن رحمته بعباده. وفي رواية يأتي الله يوم القيامة بالمؤمن فيكلمه حتى يجعله في حجابه من جميع الخلق، فيقول له اقرأ، فيعلمه ذنبا ذنبا، أتعرف أتعرف؟ فيقول نعم نعم، ثم يلتفت العبد يمنة ويسرى، فيقول الله لا بأس عليك يا عبدي، أنت في ستري من جميع خلقي، ليس بيني وبينك اليوم أحد يطلع على وجودك غيري، اذهب فقد طلبتها لك اليوم بحرف واحد من جميع ما أتيتني به. قال ما هو يا رب؟ قال كنت لا تظن العفو من أحد غيري. ثم جاء في رواية يأتي الله يوم القيامة بالمؤمن فيقربه حتى يجعله في حجابه من جميع الخلق، يجعله في حجاب من الله عز وجل، يجعله بينه وبين الخلق لا يطلع إلى الخلق، فيقول الله يقول له اقرأ، أي اقرأ كتابك، فيعرفه ذنبا ذنبا، أتعرف أتعرف؟ فيقول نعم، يقرر عليه الذنوب، ثم يلتفت العبد يمنة ويسرى، يخشى من الفضيحة ومن سماع الناس لقوله ومن نظر الناس إليه، فيقول الله عز وجل لا بأس عليك يا عبدي، أنت في ستري من جميع خلقي. وهذا الستر يكون يوم القيامة بحجاب يجعله الله عز وجل بينه وبين هذا المذنب، كما أنه في الدنيا يستره بذنبه ولا يفضحه. ولهذا من الدين هو أن يستر على المذنبين كما أن الله أحب الستر عليه، وأن يناصح وأن يدعى له، والإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكما أنه يحب الستر لنفسه ولعرضه، فيجب أن يسعى في ستر إخوانه وعدم إشاعة ذنوبهم ومخالفاتهم. وهذا من سلامة الصدر، أن يحب الإنسان ما يحب لنفسه، وأما فضح الناس بذنوبهم فإن هذا مخالف لما دلت عليه النصوص. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من جاء وقال إني وجدت فلان على معصية، قال أفلا سترته ببردين؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستر على المسلم وأن لا يفضح، وهذا مما يحبه الله عز وجل. ومن خصال الإيمان التي إذا علم العبد أن الله يحب ذلك أحب للمسلمين الستر، لأن الله حي ستير، من أسماء الله الستير أنه يستر على عباده، وأنه حي لا يحب الفضيحة لعباده. ولهذا من اتصف بهذه الصفات وهو الحياء والستر، أن يكون ساترا لعيوب إخوانه وأن يسعى في إصلاحهم دون أن يعيرهم ودون أن يفضحهم، يرجى له أن يكون جزاؤه بمثل ما قدم الجزاء من جنس العمل، أن يستر الله عليه كما ستر على إخوانه، وأن يغفر له وأن يصفح الله عنه كما إذا صفح عن إخوانه وسمح. يقول ليس بيني وبينك اليوم أحد يطلع على ذنوبك غيري، اذهب فقد غفرتها لك اليوم بحرف واحد، بحرف واحد أي بعمل واحد من أعمالك. وهذا كما تقدم أنه يطلق على الفعل وعلى الجملة أنها حرف، بحرف واحد من جميع ما أتيتني به، أي ما لقيتني به. قال ما هو يا ربي؟ قال كنت لا ترجو العفو من أحد غيري، كنت لا ترجو العفو من أحد غيري. وهذا مما يرغب فيه أن يعلم العبد أن العفو من الله، وأن المغفرة من الله، وأن التوبة من الله، لا يملكها إلا الله. أما من طلبها من الخلق وقصد الخلق بأن يتوبوا عليه فإن هذا لا يجوز، التوبة لله لا تكون لغيره، والندم لله عز وجل، والإنابة لله، والتوكل على الله، والدعاء لله لا يجوز صرفها للمخلوق. ومما يستشهد به هذا من حرص العلماء على توجيه الناس لهذا، أن شيخ الإسلام كان يرقي أحد المصروعين الذي يتلبس به بعض الجن، فرقاه شيخ الإسلام فقال الجن أخرج كرامة للشيخ، فقال له شيخ الإسلام أخرج طاعة لله ولرسوله. فهذا مما يوجه فيه أن ترك الذنوب وأن كون هذا الجن يقول أخرج كرامة للشيخ لم يقبل من شيخ الإسلام هذا، وإنما يخرج طاعة لله ورسوله. فكذلك الرجوع من الذنوب لا يقول فلان أنا أرجع عن الذنب والله إرضاء لك حتى لا تغضب عليه، لا يجوز. يرجع عن الذنب إرضاء لله عز وجل، ويتوب من ذنوبه إرضاء لله عز وجل. إخواني، أفاته تجاوز عن الزلل، فأينما يرضاه العاصي عند تكريره بذنوبه من الحياة والقدر. نعم، هذه موعظة يقول هب أن الله تجاوز عن الزلل والذنوب، فأينما يرضاه العاصي عند تقريره بذنوبه من الحياة والخجل عندما يرضى الله. ناس اليوم لو قيل لأحد المذنبين غدا سنوقفك بين يدي أحد العلماء الذين تعظمه ونطلعه على ذنبك، فيكون خجله عظيم، فكيف إذا كان الوقوف بين يدي رب العالمين؟ ولهذا كان وجاء في بعض الآثار وعلّه في بعض الأحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينظر في ثبوته: استحي من الله استحيائك من رجلين من أشرف قولك. إذا كان الواحد صاحب المروءة، وأما الذين ذهبت مروءتهم وذهب حياهم فلا يبالون، لكن أصحاب المروءة ولو كانت لهم ذنوب فإن الواحد منهم يستحي أن يفعل الذنب وينظر عليه وينظر إليه رجلان من أشرف قولك، يستحي. ولهذا أهل المروءة ولو فعلوا الذنوب فإنهم يستحيون من أن ينظر الناس إليه، ويستحيون من هذا، فكيف بنظر رب العالمين عندما يقف العبد بين يديه فيكون خجله عظيم وحياءه عظيم من الله عز وجل. العالم يكون يشتد خلقه من الحياة من